فعندما نسأله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في شأن معاذ: فانصرف الرجل، هل قطع الائتمام أم قطع الصلاة رأسا؟ فانصرف الرجل، نعم فيه خلاف، فمنهم من رأى أنه انصرف أي قطع القدوة، وقيل انصرف أي قطع الصلاة رأسا، وقيل انصرف من المسجد قطع الصلاة رأسا وصلى في جانب، وقيل بل انصرف من المسجد خرج من المسجد. وهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في هذا الحديث أن الرجل سلم؟ جاء في مسلم وهو شاذ. من شد به عن ابن عيينة؟ محمد بن عباد، فإنه روي ذلك من حديث من طريق سفيان، رواه محمد بن عباد، والرواه الذين يرون الحديث حاشى محمد يرونه من غير ذكر للسلام، والسلام شاذ، أنه سلم ثم خرج بناحية وصلى وحده. ورأى بعض أهل العلم أن من أراد أن ينفصل عن الإمام ويخرج ويقطع الصلاة رأسا يسلم ثم يخرج، أو طرأ له في صلاته طارئ إذا أراد أن يخرج كأنه ما استطاع أن يواصل مع إمامه لمدافعة الأخبثين مرة مثلا، لمدافعة الأخبثين مثلا، فيقطع الصلاة رأسا لكن يسلم قبل ذلك ثم يخرج، استدلالا بهذه الزيادة. وهذه الزيادة كما سمعت شد بها محمد بن عباد عن سفيان، وغيره من الرواة عن سفيان ما ذكروا التسليم. قوله فتان فتان فتان، ما معنى فتان؟ نعم أحسنت، هو الذي يوقع الناس بكثرة في الفتنة، صيغة مبالغة. وأما الفاتن فهو اسم فاعل الذي يوقع الناس في الفتنة وإن لم يتكرر، وأما الفتان الذي يكثر من ذلك فهو فتان، يوقع الناس في الفتنة ويكثر من إيقاع الناس فيها، وأما الفاتن الذي يوقع الناس في الفتنة من غير تكرار. وقيل في الفتان، تفضل أنت. نعم أحسنت، قيل الذي يعذب الناس، والدليل على أن الفتان قد يطلق على الذي يعذب الناس: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم. قال الحافظ رحمه الله، نواصل ما ذكر الحافظ مما يتعلق بفوائد الحديث، قرأنا الحديثين وذكرنا شيئا مما يتعلق بذلك، ونقرأ ما بقي عن الحافظ رحمة الله تعالى عليه. قال قوله ثم يرجع فيؤم قومه، في رواية منصور المذكورة: فيصلي بهم تلك الصلاة، وهي صلاة العشاء، يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي تلك الصلاة مع أو يصلي تلك الصلاة بقومه، ويصليها نافلة لا فريضة، لأنه قد ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل الصلاة مرتين، يعني يعيد الفريضة لغير مقتض وداع لإعادتها، فهذا ليس من السنة. فمعاذ يصلي الصلاة مرة أخرى يجعلها نافلة، والأولى هي الفريضة، وأما إعادة فريضة مرتين فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فإذا حصل فيها أي الفريضة إخلال لا يبطلها، فإنه يرقع ذلك بإيش؟ بسجود السهو. إذا حصل فيها شيء من السهو وشيء من الإخلال فإنه يتم ذلك أو يرقع ذلك كما قال بعض أهل العلم بسجود السهو، وأما أنه يعيدها فلا يشرع إعادة الفريضة. وصلاة مرقعة خير من صلاة معادة، صلاة مرقعة كما قال بعض أهل العلم خير من صلاة معادة، فلا يعيد الفريضة مرتين. فإذا حصل شيء من النقص في الفريضة، حصل إخلال فيها، فإن سجود السهو يجبر، هذا الخلل الذي حصل في الصلاة. أما أنه يقول هذه الصلاة فيها خلل فيها كذا إلى آخر ذلك، أنا أريد أن أعيدها، ما أتيت بها عن المقصود وعلى وجهها، وهو أتى بأركانها وأتى أيضا بواجباتها وأتى بمستحباتها ربما، لكن حصلت له وسوسة. وإن أخل بأركانها يلغي الركعة التي أخل بالركن فيها ويجعل ركعة مكانها، وإن أخل بالواجب فيسجد له ولا يعيد الواجب ولا يأتي بالواجب، يسجد له إن فاته ذلك الواجب كتشهد الأوسط وقام ونهض واستتم قائما، فإنه يأتي بسجود السهو وكفى عن هذا الواجب. أما يقول أنا تركت التشهد الأوسط احتاج أن أعيد، ويعلم أنه فيه سجود لكن يقول سأتي بصلاة أفضل من هذه، هذه الصلاة حصل فيها تقصير فسأتي بصلاة أخرى، هذا ما يصلح. بل يصلي هذه الصلاة التي حصل فيها شيء من الإخلال وحصل فيها شيء من النقص ويجبره بسجود السهو، إن كان مما يسجد له أو إن كان مما يسجد له للسهو يجبره بالسهو، وأما إذا كان مما لا يسجد له فيترك ذلك. فهذه الوسوسة أتعبت كثير من الناس. فمعاذ كان يصلي الثانية نافلة والأولى هي الفريضة، هذا هو الصحيح. وأما إعادة الفريضة مرتين فنهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الصحيح المسند، قال فيصلي بهم الصلاة المذكورة أي المذكورة. وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه، بل هي نفس الصلاة كما في هذا الحديث، يصلي بهم تلك الصلاة نص ما بقي شيء. وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. وفي رواية ابن عيينة فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم. وفي رواية الحميد عن ابن عيينة ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليهم بها، ولا مخالف فيه لأن قومه هم بنو سلمة. وفي رواية الشافعي عنه ثم يرجع فيصليها، أي عن ابن عيينة، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، ولأحمد ثم يرجع فيأمنا. قوله فصلى العشاء كذا في معظم الروايات، ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب بضم الميم، من طريق محارب صلى بأصحابه المغرب، وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير، فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا، على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا، وإلا فما في الصحيح أصح. مجازا تم، أي نعم، أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا تم، وإلا فما في الصحيح أصح. نعم ما في الصحيح أصح، فإن ثبت الآخر فيجمع بينهما بهذا الجمع على تعدد القصة، وأن هذا حصل من معاذ مرتين، وهذا لا يليق بمعاذ أنه ينصح ثم يكرر نفس الخطأ. فالذي يظهر أن ما في الصحيح أصح، أما النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه يا معاذ لا تفعل هذا ويؤكد عليه وينكر عليه فتان، ثم يرجع مرة أخرى ويكرر هذا، يحتاج إلى نظر والله أعلم. فلا يليق بهذا الصحابي رضوان الله تعالى عليه، أو له جمع كما لعل الحافظ يذكر هذا، لعله يذكره، وإنما في الصحيح أصح، والتكرار لا يليق بمعاذ. قال قوله فقرأ بالبقرة، استدل به على من يكره أن يقول البقرة بل يقول سورة البقرة، وهذا ما هو صحيح، يجوز أن يقول الشخص البقرة فقرأ بالبقرة، فهذا الحديث ثابت في الصحيح كما ترى، فلا مانع أن يقول الشخص البقرة قرأت البقرة، أي السورة التي ذكرت فيها البقرة، قرأت آل عمران السورة التي ذكر فيها آل عمران، يونس إلى آخر ذلك، هذا معنى قرأت البقرة، أي قرأت السورة التي ذكرت فيها البقرة، قرأت النساء، السورة التي تتعلق بالنساء وذكر فيها النساء. وهلم جرة مما خصت بمثل هذه التسميات من السور. فلا غضاب أن يقول قرأت البقرة. قال استدل به على من يكره أن يقول البقرة، بل يقول سورة البقرة، بل يقول سورة البقرة باعتبار اللفظ، يقول هذا اللفظ. لكن في رواية إسماعيل عن الحسن بن سفيان عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه فقرأ سورة البقرة، ولا مانع أن يقول البقرة. ولمسلم عن ابن عيينة نحوه، وللمصنف في الأدب فقرأ بهم البقرة، والظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة. ولمسلم عن ابن عيينة نحوه فقرأ سورة البقرة، هذا متفق عليه. والبقرة عند البخاري على ما ذكر هنا، وللمصنف الأدب فقرأ بهم البقرة، فلعله من تصرف الرواة فاختصر فقال البقرة. فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة، والمراد أنه ابتدأ في قراءتها، وبه صرح مسلم ولفظه فافتتح سورة البقرة، وفي رواية محارب فقرأ بسورة البقرة أو النساء. ولا شك أن هذا تطويل منهي عنه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا التطويل الذي فيه مشقة رحمة بمن خلفه، فإن من ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة، فيكون الشخص له حاجة يريد أن يخرج يقضيها وأنت تحبسه بهذا التطويل غير المشروع، فتقرأ بسورة البقرة في الركعة الأولى ثم النساء إلى آخر ذلك، لكن إذا صليت وحدك كما سيأتي فطول بما تشاء. وأما والناس خلفك فلا بد من الرفق بمن خلفك، ولا بد من الرحمة، ولا تقول أنا خلف الأشداء الأقوياء الذين أعلم منهم ذلك ومحبة التطويل. نعم تعلم منهم محبة التطويل والقوة، لكن هذا القوي قد يطرأ عليه طارئ فيدافع الأخبثين وما كان قبل يدافع الأخبثين، أو يطرأ عليه طارئ مما يطرأ على الناس فيحصل له وجع في بطنه، يحصل له شيء من ذلك فيحتاج إلى الخروج وأنت حابس له. فلا تعتمد على من خلفك أنهم أقوياء أشداء، فإن هؤلاء الأقوياء الأشداء يطرأ عليهم طارئ، واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعف الناس، فهذا القوي الشديد يطرأ عليه طارئ مما يطرأ على الناس. فعلى هذا القصد القصد تبلغ والعمل بالسنة، فما كان يطول رسول الله فيه نطول، وما كان يقصر نقصر. فإن رسول الله من عادته في صلاة العشاء أنه يقرأ بالمفصل على ما سيأتي، أو يقرأ من المفصل من أوسطه أو غير ذلك. وهكذا في المغرب أيضا لا يطول الشخص، والتطويل فيها نادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ بالعراف نادر فيها، فإذا فعل هذا النادر لا بأس به تطبيقا للسنة وعملا بالسنة، فإن مناط التطويل والتخويف أو التخفيف هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان مشروعا منه، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في التطويل وفي التخفيف. وأما ما لم يكن كذلك فهذا خلاف السنة، سواء كان تخفيفا أو تطويلا. ومن الذين اشتهر عنهم التخفيف في الصلاة من أهل البلدان وأنكر عليهم السلف؟ أهل الكوفة. ومن الذي اشتهر عنهم تطويل؟ أهل المدينة، وكلهم أنكر عليهم، لأن تطويل خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتطويل المشروع والتخفيف المشروع والسنة هو ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فالظاهر أن ذلك من تصرفات الرواة، والمراد أنه ابتدأ في قراءتها، وبه صرح مسلم ولفظه فافتتح سورة البقرة. وذكر بعض أهل العلم أن الصحابة إذا بدأوا بسورة لا يقطعوها، يتموها، استدلالا بنحو هذا الحديث أنه يتم السورة ولا يقطعها، لكن الذي يظهر احتاج إلى دليل أقوى من هذا، يعني في بعض الروايات عند مسلم استدل به مثل هذا، أن الصحابة جرت عادتهم على هذا. والله أعلم. قالوا للسراج أو فافتتح سورة البقرة، وفي رواية محارب فقرأ بسورة البقرة أو النساء بالشك، عن الشك والسراج من رواية مسعر عن محارب فقرأ بالبقرة والنساء بالواو التي تفيد الجمع وتلك أو التي تفيد الشك، فقرأ بالبقرة والنساء، الأولى بالبقرة والثانية بالنساء. كذا رأيت بخط الزكي البزاني أو البرزاني بالواو، فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي الثانية بالنساء. ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي فقرأ اقتربت الساعة وهي شاذة. هذه فائدة تحفظ، هذه الفائدة تدون في الكراسات. ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي فقرأ اقتربت الساعة، قال الحافظ وهي شاذة، قال وهي شاذة إلا إن حمل على التعدد. ولم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل، ولكن روى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال: مر حزم ابن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة، فافتتح بسورة طويلة ومع حزم ناضح، يسقي به، الناضح هو الذي يستعمله بالسقي كما سيأتي في الصحيح نفسه في بعض الروايات، ومع حزم ناضح له الحديث. قال البزار: لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر. هذه رواية تحفظ، وهذا أيضا فائدة تحفظ، جاء تسمية الرجل عند أبي داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه وأنه حزم ابن أبي بن كعب. قال البزار: لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر. هذا كله سنسأل عنه الذي يمر معنا، الذي لم ينتبه ينتبه. قال: وقد رواه أبو داود في السنن من وجه آخر عن طالب فجعله عن جابر عن حزم صاحب القصة، وابن جابر لم يدرك حزما، ووقع عنده صلاة المغرب، وهو نحو ما تقدم الاختلاف في رواية محارب. ورواه ابن لهيعة ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما، وكأن صحفه. أخرجه ابن شاهين من طريقه، ابن لهيعة ضعيف وابو الزبير عن وعنعنة أبي الزبير ضعف بها الحديث ما لم يكن الراوي عنه الليث، أو في صحيح مسلم حديث فإنه مقبول خارج مسلم يشترط الليث. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما وكأنه صحفه. أخرجه ابن شاهين من طريق، ورواه أحمد النسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام. وهذا آخر، هناك حزم وهنا حرام، حرام ابن ملحان كما تقدم. قال: ورواه أحمد النسائي وأبو يعلى بن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: كان معاذ يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله. الحديث: كذا فيه براء بعدها، كذا فيه براء بعدها ألف، حرام، راء بعدها ألف، حرام. الحديث: كذا فيه براء بعدها ألف. وظن بعضهم أن حرام أنه أو أن حرام ابن ملحان خال أنس، وبذلك جزم الخطيب، سيكون وظن بعضهم أنه حرام ابن ملحان خال أنس المالك، ولعلها سقط الضمير من أنه، من عنده أنه، وظن بعضهم أنه، نعم الصواب الذي عندكم، أما ظن بعضهم أن حرام ما هو صحيح، هذا كلام تام باسم وخبر. وظن بعضهم أنه حرام ابن ملحان خال أنس، وبذلك جزم الخطيب في المبهمات، ولكن لم أره منسوبا في روايته، ويحتمل أن يكون تصحيفا من حزم، فالحافظ يرى أنه تصحيف من حزم، حرام تصحيف من حزم. فتجتمع هذه الروايات، وإلى ذلك يؤمي صنيع بن عبد البر، فإنه ذكر في الصحابة حرام ابن أبي بن كعب، فإنه ذكر في الصحابة حرام ابن أبي بن كعب، وذكر له هذه القصة. فإذا حزم هذا تصحيف من حرام، أن يكون تصحيفا من حزم فتجتمع هذه، وإلى ذلك يؤمي صنيع بن عبد البر، فإنه ذكر في الصحابة حرام ابن أبي بن كعب، وذكر له هذه القصة. لكن كأنه هنا أن حرام هو التصحيح من حزم. وإلى ذلك يومي صنيع ابن عبد البر، فإنه ذكر بالصحابة حرام ابن أبي بن كعب، وذكر له هذه القصة وعزاه، وعزى تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس. ولم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه، وكأنه بنى على أن اسمه تصحف، والأب واحد سماه جابر ولم يسمه أنس. وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد من رواية معاذ عن رجل، من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سليم. ثلاثة أسماء ذكرت مختلف في هذا الرجل: حزم، حرام، سليم. قال يا بني يا نبي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إننا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. الحديث ننتبه إلى غيره. وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما واقعتان، وأيد ذلك بالاختلاف الصلاة هل هي العشاء أو المغرب، وبالاختلاف السورة هل هي البقرة أو اقتربت، وبالاختلاف عذر الرجل هل هو لأجل التطويل فقط أو لكونه جاء من العمل وهو تعبان، أو لكونه أراد أن يسقي نخله إذ ذاك أو لكونه خاف على الماء في النخل كما في حديث بريدة. واستشكل هذا الجمع لأنه لا يظن بمعاذ أنه صلى الله عليه وسلم يأمره بالتخفيف ثم يعود إلى التطويل، ويجاب عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أولا من البقرة فلما نهاه قرأ اقتربت، وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها كما سيأتي، وهذا فيه شيء من التكلف. فمعاذ يظن أن اقتربت معناه قصيرة، وهي طويلة بالنسبة للسور التي أمره أن يقرأ بها من مفصل، فيكون لا زال معاذ واقعا في التطويل، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هذا على القول بأنهما واقعتان. وأما على القول بالترجيح وأن ما في الصحيح أصح وأذي شاذ فلا إشكال، لكن إن صح فهذا الجمع جيد، أن اقتربت قرأ بها بعد نهي النبي عليه الصلاة والسلام له من القراءة بمثل تلك الطوال البقرة أو النساء، فنزل إلى اقتربت، واقتربت لا زالت طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره رسول الله أن يقرأ بها، فظن أنها قصيرة وأنه لا بأس بها، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى نهي مرة أخرى. هذا على القول بأنه قرأ مرة أخرى باقتربت، وأما على القول بأن الواقعة مرة واحدة حصلت ولم تتكرر فهذه شاذة، ما في الصحيح صح. قالوا يحتمل أن يكون النهي أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال. هذا جمع أيضا ذكره الحافظ لا بأس به، أنه لما خشى أو لم أن الجمع أو أنه يحتمل أن يكون نهي أولا وقع لما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام، فلما استقر الإسلام في قلوبهم يظن معاذ أنه قد زال المانع فقرأ باقترب، ثم لما اطمأنت نفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقترب، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور فصادف صاحب الشغل. وجمع أنه باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل، ثم قرأ اقتربت في الثانية فانصرف آخر، هذا فيه نظر. ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم فانطلق رجل منا، وهذا يدل على أنه كان من بني سلمة، ويقوي رواية من سماه سليما. والله أعلم. طيب قال قوله فانصرف الرجل اللام فيه للعهد الذهني، ويحتمل أن يراد به الجنس، فكأنه قال واحد من الرجال، لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه. ووقع في رواية الإسماعيلي فقام رجل فانصرف، وفي رواية سليم بن حيان فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وهو الظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب شيخي عمر بن دينار، وكذا من أصحاب جابر، لم يذكروا كل من روى الحديث أو أكثر من روى الحديث عن ابن عيينة لم يذكروا ذلك، وكذلك الحفاظ من أصحاب شيخي عمر، والحفاظ من أصحاب جابر، وكذا من أصحاب جابر، كلهم هؤلاء ما ذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة شد بها محمد بن عباد التسليم، فإنها لو ثبتت يدل على أن الرجل انصرف رأسا من الصلاة، صرف رأسا من الصلاة وذهب يصلي وحده، ولم يقطع القدوة فحسب، بل انصرف رأسا من صلاته وصلى وحده. قال وكأنه وكذا من أصحاب شيخي عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط، سائر الروايات احفظها للفائدة، سائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة، وأما رواية التسليم التي تدل على أنه قطع الصلاة رأسا فهذه شاذة لا تثبت، واحفظها للفائدة الجميلة ودونها، فإنها من أمور صفة الصلاة التي نحتاج إليها وتتكرر معنا، فهذه من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تجعل. ماذا يصنع الشخص إذا طول إمامه؟ فهل يقطع الصلاة أم أنه يقطع القدوة؟ قال وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث فتنحى رجل من خلفه وصلى وحده، هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه، لكنه غير محمول عليه لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه، الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه إلا للحاجة، فإن كانت هناك حاجة فلا بأس أن يقطع الفرض وإن شرع فيه الشخص، وأما النافلة فلا بأس بقطعها وإن شرع فيها، الذي نادته أمه جريج، نعم هذا قطع الصلاة أو لم يقطع الصلاة، مع أنه يجوز أن يقطع الصلاة، صلاة النافلة، فكان متلبسا بنافلة ودعت عليه أمه أن الله لا يميت حتى يريه وجوه المومسات، فحصل ما حصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، فجريج كان متلبس بنافلة وكان ينبغي أن يقطع عند نداء الأم، فإذا تلبس الشخص بالنافلة ونادته أمه يقطعها، وإذا تلبس بالفريضة يواصل فيها ولا يقطع الفريضة، هذا هو الأصل، إلا لعذر من الأعذار أنه يفرق بين النافلة وبين الفريضة، أن من تلبس بالفريضة لا يقطعها إلا لعذر لا بد منه، ومن تلبس بالنافلة فلا بأس أن يقطع لنداء أمه ولغير ذلك من الأمور، كما في قصة جريج رحمه الله وغفر الله له، فإن أمه نادته وهو متلبس بالنافلة، فأخذ من هذا أهل العلم أن النافلة لا بأس أن تقطع، هذه فائدة أيضا عن الرافعي رحمه الله في شرح المسند أنه أتى بهذه الرواية واستشكلها فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فهذا يدل ظاهر على أنه قطع الصلاة بدليل أنه تنحى من خلفه فصلى وحده ثم أجاب، لكنه غير محمول عليه، غير محمول على هذا الظاهر أنه قطع الصلاة لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه، فعلل بهذه العلة أنه لا يحمل على أنه خرج وقطع الصلاة تماما لهذه العلة المذكورة. والذي يظهر أنه لا مانع إذا احتاج أن يقطع ما فيه مانع يقطع الصلاة بعد دخوله فيها، لكن الأحسن إذا طول الإمام يقطع القدوة فقط، لكن إذا احتاج إلى أمر لا بد منه أزعج بأمر من الأمور إن لم يقطع الصلاة ربما يحصل الضرر، فلا بأس أن يقطع الصلاة ويخرج يتدارك ذلك الأمر الذي لا بد منه ثم يرجع. وقد صلى بعض الصحابة مع بعض الناس وأشغل بما ربط من فرسه وكأنه علم أن الفرس قد انقطع الحبل ومشى أو قطع الحبل ومشى، فخرج من صلاته وتبع ماله فلا بأس أن يقطع الصلاة وإن كانت فريضة للحاجة، والأصل العدم، وأنه لا يصلح قطع الفرائض بعد الشروع فيها سواء كانت الصلاة أو الحج، وأتم الحج والعمرة لله. وإن حصل شيء من الإخلال في الحج فإنه يتم الحج ويتم العمرة ولا يقطعها ويرجع للبلد لهذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، يتم حجه ويتم عمرته وإن كانت فاسدة يتمها، إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى فيقطع العمل أما الجماع جامع أهله فيتم هذا وإن كان فاسدا أو غير ذلك مما يفسد الحج، وأما القطع فلا يكون إلا بالكفر والله أعلم. وأما ما كان من المفسدات فيتم بها الحج ويتم بها العمرة، ويحتاج أن يأتي بعمرة أخرى أو حج آخر، وهذا الحج لا يغني عنه عن حجة الإسلام، فيأتي بحج آخر وبعمرة أخرى مقام هذه العمرة التي فسدت أو الحج الذي فسد عليه. أما الإتمام يتمه وإن كان فاسدا لهذه الآية، فمن شرع في فرض الأصل فيه أنه يتمه ولا يقطعه، لكن بالنسبة للصلاة فلا يتم الفروض التي أحدث فيها ولا يجوز له إتمام الفروض التي أحدث فيها، يخرج منها وجوبا ولا يجوز له إتمامه، إتمامها كبيرة من الكبائر بعد أن أحدث وحصل منه هذا الموجب الذي يجب أن يخرج به. وأما الحج فشيء آخر، لكن المقصود إتمام الفرائض اشتركان في هذا عند الشروع فيها والتلبس بها، لكن إذا وجد المفسد لها فيخرج من الصلاة وليست كالحج. قال رحمه الله نكمل هذه الفقرة ثم قالوا لهذا استدل به الشافعية على أن المأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، ونازع النووي فيه فقال لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته. استدل الشافعية على أن المأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، أي التي صلاها مع الإمام صلى معه ركعتين يقطع القدوة ويتم ما بقي عليه إن كان الصلاة رباعية يتم ما بقي عليه، يخرج من هذه الصلاة. وهل يستأنف هذه الصلاة؟ قال بعض الشافعية استدلالا بهذا الحديث لا يستأنف الصلاة بل يواصل ويبني على ما تقدم مما صلى مع إمامه، هذا ما هو صحيح، بل إذا قطع القدوة فإنه يستأنف الصلاة ولا يتم على ما تقدم، وأقصد لا يبني على ما تقدم بل يأتي بصلاة أخرى مستأنفا. وأما إذا قطع القدوة فيبني على ما تقدم، إذا قطع القدوة ولم يقطع الصلاة رأسا فيبني على ما تقدم مما صلاه مع إمامه، صلى ركعتين فيقطع القدوة فيما بقي. وأما إذا خرج من الصلاة رأسا فإنه يستأنف الصلاة وجوبا ولا يبني على ما سبق مع إمامه، لأنه خرج من الصلاة ونوى الخروج تماما. فاستدلال الشافعية بهذا الحديث فيه نظر كما سيأتي. قال ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، يتم ما هو صحيح، ونازع أنه فيه فقال لا دلالة فيه لأنه ليس فيه أنه فارق وبنى على صلاته، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر، هذا هو الصواب، هذا يكفي إن شاء الله، ما بقي يقرأ في وقت آخر. فاستفدنا خيرا كثيرا. تفضل يا أخي أذن ثم نرجع للأسئلة التي قد وعدنا الإخوان بها. أفضل، بارك الله فيك.